صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكثابت عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تداركناه. فالسؤال الأول بارك الله فيكم، ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ تفضل. نقول شرك بنص كلام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هذا السؤال الثاني، باي شيء ينعقد اليمين؟ طب باسم من اسماء الحسنى او صفه من صفات العلا؟ انا. والسؤال الثالث، اذا اخطا المرء فاق غير الله، تفضل، يكفر بلا اله الا الله. السؤال الرابع، إذا قال المرء علي الحرام لم أفعل كذا وفعل، فماذا عليه؟ كفارة يمين. والسؤال الخامس، ما دلالة ذلك من القرآن العظيم؟ تفضل. أين موطن الدلالة يا أخي؟ موطن الدلالة قد فرض الله لكم إيه؟ تحلة إيمانكم، هذا موطن الدلالة. أما يا أيها النبي لما تحرم موطن العتاب؟ أي نعم. طيب السؤال السادس، إلى كم قسم ينقسم اليمين؟ تفضل. ثلاثة. تفضل اذكر الأقسام الثلاثة. بارك الله فيك، اللغو والمغلو. من يأتي لنا بدليل من القرآن على يمين اللغو؟ تفضل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم. طيب من يذكر لي قول أم المؤمنين عائشة في اليمين اللغو؟ تفضل. من يجيب؟ تفضل. لا والله وبلا والله. أي لا، هذا ثبت في البخاري من كلام أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب والسؤال، اليمين الغموس لما سمي بالغموس؟ تفضل. لأنها تغمس صاحبها في الإثم وبالتالي يغمس في النار من إثمه أو وزره. طيب ما كفارة اليمين الغموس؟ تفضل. التوبة. بارك الله بسم الله. التوبة والاستغفار. السؤال، اليمين الغموس من الكبائر أم من الصغائر يا أستاذ؟ يمين الغموس من الكبائر أم الصغائر؟ من الكبائر. طيب من يذكر لنا الدليل؟ من يذكر لنا الدليل؟ بسم الله يا أخوان. تفضل يا سلام. أكبر الكبائر فسق؟ أحسن، بسم الله. طيب والسؤال، اليمين المنعقد ما كفارته؟ من يجيب؟ تفضل يا اسلام. احسنت، وصل. طيب السؤال يا اخوان، في أي شيء أنت مخالف. تفضل يا أخي. الثلاثة الأول هذا الجواب الصحيح اللي هو الإطعام أو الكسوة أو العتق. فممكن أصوم وأنا قادر على الإطعام؟ من يجيب؟ لا. أي بارك الله فيك، لا يمكن. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ من يذكر لي آية المائدة فيما يتعلق باللغو والمنعقد؟ فيما يتعلق باللغو والمنعقد، من يذكر لي الآية؟ من يسمعني إياها؟ تفضل يا شيخ. ولكن أعطيكم بما عقدتم الأيمان. أحسن، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. السؤال يا أخوان، هل إخراج القيمة المادية تجزئ عن الإطعام؟ لا تجزئ. طيب من من أهل العلم من قال أن لا تجزئ؟ الأحمد. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. النذور، النذور يا إخوان جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف. ها؟ ها؟ ارفع صوتك. ها؟ نقول ايه؟ مبنى الأيمان على النية. طيب مبنى الأيمان على النية، مبنى الأيمان على النية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، أول سؤال، عمر بن الخطاب خليفة رقم كام؟ الثاني، خليفة الراشد الثاني. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أعلى أنواع إيه؟ أعلى أنواع التحديد. سمعت، يقول ابن لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. إنما الأعمال بالنية يا أحمد الجيل. ورد في الحديث إيه بقى؟ إنما الأعمال بالنية. ورد إيه تاني؟ لا، يعني قال رسول الله: إنما الأعمال بالنية. إنما الأعمال بالنية. إيه ورد تاني روايات أخرى؟ إنما الأعمال بالنية. فورد هنا بالمفرد، ورد هناك بإيه؟ بالجمع. عاوز تصحى شوية. حتى أعمال بالنية. فمن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه. فالعبرة بنيته إيه؟ يعني مثلا أنا سألت سؤال: القرآن الكريم هو مخلوق ولا كلام ربنا؟ كلام ربنا. طب اللي قال إن القرآن مخلوق مين؟ الجهمية. الجهمية. طيب اذكر لي اسما للجهمية اخر. لا، المعطلة. ايه المعطلة؟ ايش يا اخوانا؟ طيب عقيدتهم بالاسماء والصفات مين يرفع ايده؟ هات يا استاذ. يحرفون الاسماء والصفات. طب غلاة الجهمية ينفون الاسماء والصفات مرة. اي نعم، غلاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات مرة مثلا. على كل حال الجهمية تلقى ضالة ولا مبتدي؟ ضالة. طيب نطلق عليها أنها من الفرق إيه؟ أحسن، أنها من الفرق إيه؟ النارية. طيب طب الكلام ده انطلاقا من إيه؟ أحسن، افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على كام؟ على ثلاث مسرحيات. كلهم فين؟ إلا واحد. قالوا من إيه يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابه. فديا نطلق عليها الفرق الإيه؟ النارية. ثم الجبرية، القدرية، الخوارج، المعتزلة، الإسماعيلية. أوعى تفكر الإسماعيلية بتاع أبو سعيد السويس. الإسماعيلية دي فرقة من الفرق الضالة. حتى إزاي؟ والعياذ بالله دول يعني على الكفر، نسأل الله النجاة. الإسماعيلية، النصيرية، القرموطية، إلى غير ذلك من هذه الفرق الضالة زي الرافضة القبتان. على كل حال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنا قلت ما إيه؟ بارك الله فيه، لو أن عرفنا من القرآن كلام ربنا ده رقم واحد. طب رقم اثنين أنه ليس مخلوق. طب رقم ثلاثة أن يقول مخلوق الجهمية. طب رقم أربعة الجهمية هم المعطلة. طب رقم خمسة المعطلة دي فرقة. طب ستة دي من من الفرق النارية من الفرق ايه. طيب انا عاوز اوصل لحاجة ايه اللي عاوز اوصله. عاوز اقول ان الامام احمد بن حنبل لما سئل عن فتنة خلق القرآن ابى ان يقول ان القرآن ايه وعذب من اجل هذه الكلمة ومع ذلك ابى ان يقول ان القرآن مخلوق. طيب هو سئل الامام من الائمة عن المسألة دي فقال انظروا معي قال القرآن والإنجيل والتوراة والزبور والصحف كل هؤلاء مخلوقين كلنا ايه مخلوقين. فظن الحاكم الذي يسأله انه يقصد الكتب السماوية من قرآن وإنجيل وتوراة وزبور وصحف ولكن هو أشار الى ايه دي اخوة التورية. التورية دي كما درستم انتم في البلاغة لها معنيان معنى بعيد ومعنى ايه قريب والمقصود بها المعنى البعيد وليس الايه القريب. فهنا لما يحلف على الكلام ده هو بيحلف على نيته بيحلف على ايه على نيته. طيب عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو الله فتحرج الناس ان يحلفوا فحلفت انه اخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي وحلفت أنا أنه أخي فقال فضغط المسلم أخي المسلم فإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف فإذا استحلف فاليمين على نية المستحلف. يبقى أنا لو حلفت بالله قلت لك مثلا إيه والله العظيم أنا فعلت كذا قلت كذا فاليمين على نيتي يمين على ايه. لكن لو انت استحلفتني يبقى لا يصلح ان اكذب في الجواب ولا ان اقول الامر له معنيان ولا كذا وانما يكون يميني على استحلافك انت. واضح اخوان؟ اقول تاني لو حلفت انا دون ان يستحلفني احد فحلفي على نيتي فحلف على ايه على نيتي ايوه. ولكن لو استحلفت من قبل مسلم امامي فلا بد ان تكون اجابتي بناء على من استحلفني. وصلت اخوان ولا لا؟ طيب صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. عن ابي هريره قال يعني مثلا سيدنا ابراهيم النمرود كان اي واحده يراها ياخذها ايه يعني يتزوجها كان الزوج الواحد ياخذها منه فتزوج عنوة وزبرا وغط فلما كان سارة فقال الخليل ابراهيم انها ايه انها اخت. هل هي اخت في الله ام لا؟ هي اخت في الله انما المؤمنون اخوه فهذه توريه. فهي وان كانت زوجه الله الا انها اخت له فين في الله. أيضا طيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اليمين على اليد المستحلف. هذا ثابت عند الإمام المسلم وغيره. وعنه قال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذا ثابت عند مسلم وغيره أيضا. طيب يبقى الوقت الاستفادة اللي نخرج منها دلوقتي بالكلام اللي حكيته إنما الأعمال بالنية وردت بصيغة الإيه؟ المفرد. وإنما الأعمال بالنيات وردت بصيغة إيه؟ الجمع. جميل. طيب والحديث ده انما الاعمال بالنيات من الاحاديث التي يقوم عليها الايه الدين. طب الدين يقوم على قول حد على كم حديث قول الرأي وكمان الرابع بقى الدين المثقف الخامس لا ضرر ولا ضرار. واضح؟ طب مين اللي قال الكلام ده؟ الإمام أبو داود في سننه قال إن هذا الدين يدور على أحاديث خمسة وذكر هذه الأحاديث التي تفضل الإخوان بذكرها. واضح يا إخوان؟ طب في حديث يحكم على البواطن وحديث يحكم على الظاهر إيه اللي يحكم على الباطن؟ حديث إيه اللي يحكم على الباطن؟ أبدا؟ مظبوط؟ أحسن؟ لو الأعمال والنيات. طب اللي بيحكم على الظاهر ايه؟ طب احسن من احدث في امرنا هذا وليس منه في رد ده بيحكم على ايه؟ على الظاهر. أي نعم الحديث يحكم على الظاهر ويحكم عليه على الباطن كما قال ذلك غير واحد من الأعلام. طيب بارك الله فيك. لا الوقت ده فيما يتعلق بموضوع الحديث. الأمر الآخر بقى أنني لو حلف فهذا يعود من نيتي. طب الأمر الثالث لو استحلف فالجواب يكون بناء على من استحلفني وليس على نيتي أنا. واضح يا إخوان؟ طيب لا حنث مع النسيان أو الخطأ. الحنث في اليمين يعني إيه؟ يعني أقسم بالله العظيم من كلم فلان وكلمه. لو أنا كلمتك وأنا حلفت ما كلمتش يبقى أنا إيه؟ حنثت. يبقى أنا إيه؟ حنثت في يميني. طيب لو أنا قلت أقسم بالله العظيم لن أكلمك ونسيت كلمتك هل علي شيء؟ ليس علي شيء. طيب لو أنا مثلا إيه؟ قلت والله ما نصفك وبعدين دخلت أبارك لنفس الفرح لقيت الناس واقفين صف كده وانت من ضمن الصف فاني بسلم بسلم بسلم فوجئت لقيت كفت كفك ده خطأ فهل علي كفارة؟ لا. لكن لو رأيتك وتعمدت ذلك وتقصدته يبقى لابد من كفارة اليمين وهذا هو المطلوب لأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر إيه؟ عن يمين ده كلام جميل. يبقى السؤال يا إخوان ردى إذا حلف إذا نفي المرء فلم ينفذ يمينه هل عليه كفارة؟ طب ليس عليه. إذا أخطأ المرء في يمينه فهل عليه كفارة؟ طيب ده انطلاقا من الآية الكريمة من سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إيه؟ إن نسينا الخطأ وانطلاقا من قول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت إيه؟ قلوبكم. ده كلام جميل. طب إخواننا أنا قلت إيه؟ والله العظيم ما عدت مصلي في مسجد الجامع الشرعية في الحديد إن شاء الله وجيت صليت هل علي شيء؟ طب ليه يا إخوان؟ لأنني استثنيت. أين الاستثناء يا سيدي؟ إن شاء الله. أين الاستثناء؟ إن شاء الله. لو قلت إيه؟ إن شاء الله. يبقى في الحالة دي لا كفارة علي. عن أبي هريرة اسمه يا أستاذ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر يمين كم حديث روى يا استاذ انت يا ايها البجلاتي؟ ها 5384 حديث. طيب بارك الله فيك. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود. سليمان ده ايه؟ نبي. قال ابو داود وكل منهما نبي ايه؟ ملك. يعني شيء ملك ده جبريل وإسرافيل. من ايه؟ ملك بكسر الله وايه؟ ملك. اي نعم كل منهم نبي ايه؟ ملك. عشان ما تقول ما تدقش لا ملك يعني جبريل إسرافيل ميكائيل حتى من يكتم الحسنات من يكتم السيئات من يحفظك بأمر الله مالك خازن النار الى غير ذلك. اما ملك اي نعم تختلف. فسليمان نبي ملك وداود نبي ايه؟ ملك. اي نعم بارك الله فيه. نعم له ملك. نعم ده ملك الدنيا حاج سيدنا. في اثنين ملكوا الدنيا وواحد لسه هيجي من يفتح عليه فضل. احسن سليمان بن داود وذو القرنين ربنا ذكر صوت ايه؟ الكاف. وفي واحد هيجي بقى هيملك الدنيا كلها. مين؟ المهدي. احسن المهدي سيملك الدنيا كلها. هاي نعم سيملك الدنيا كلها. يبقى اثنين ملك الارض قبل كده اللي هو سليمان بن داود وذو القرنين وواحد هيجي يملك الارض. مين؟ المهدي يا اخوان. طيب بارك الله فيك. فهنا سلمك الله. قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة عدعين امرأة أطوفن غيرها 70 امرأة يعني أجامعهم يعني إيه 70 امرأة دول زوجات. حتى زي واحد يقول إيه 70 امرأة أجامعهم هو هيجيب وقت منين؟ الذي خلق الوقت هو الله والذي خلق سليمان هو الله والذي يصب البركة هو الله. أدي واحد واحد يقول طب ويقدر على 70 امرأة؟ حتى لا تظنه مثلك لا تظنه مثلك. فإن النبي كما قلت في اللقاء المنصرم صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع بغسل واحد في بعض الأحيان بغسل ايه واحد. طيب ولذلك تكلم بنو اسرائيل في موسى قالوا ايه؟ قالوا بآبر موسى آبر يعني ما ليش في النسوان وكامل. فشاء الله تعالى ينزل يغتسل فأمر الله الحجر الذي وضع كليم الله موسى ملابسه عليه أن يمشي. فالحجر قام ماشي كتا واحد صحيح يعني كونه في الصحيح كتا ازاي؟ لأن من الذي خلق الحجر؟ الله هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فخرج موسى ليلبس ملابسه فوجد الحجر قد أخذ الملابس ويجري موسى ويركض ركاضا ويسعى سعيا وراء الحجر. فاطلع الناس على موسى فرأوه رجلا عفيا قويا فتيا يقدر على كذا وكذا. أي نعم. ثم وقف الحجر لما رأى الناس موسى ولبس ملابسه وجاب عصاه عجيبه فين؟ في الحجر الذي فعل هذه الجهل. أي نعم. هذا حديث الأفهام الصحيح. كذلك أيضا أن موسى أتى ملك الموت يقبض روحه أم خبط خبطا أكل عينه. وحديث ده حديث مش وارد. يعمل في البخاري لكنك أنت تقيس الأحاديث بعقلك. كيف؟ فبارك الله فيك تلقت الأمة ما في البخاري ومسلم بالقبول. فانتبه رحمن الله وإياك. على كل حال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة. انت لو جمعت زوجتك تاخد اجر ولا لا؟ وفي بضع احدكم ايه؟ وفي بضع احدكم صدقه. طب البضع يعني ايه؟ من 3 لـ 9. طب البضع الفرج او الجماع؟ البضع بالضم هو الفرج او الجماع. طب بضع 10 من يبقى بضع 10 يعني 13 او 15. البضع من 3 لـ 9 يبقى بالكسر هو العدد من 3 لـ 9 وبالضم المقصود به الفرج او الجمام. واضح يا اخوانا؟ طب انا بقول لك ايه؟ انا عاوز اعلمك الكلمتين دول واللي اهم عندي واللي انا اعلمك الكلمتين دول ان انا اعرفك ان الفرق بين الكسره والفتحه تحيل المعنى. تحيل الايه؟ يعني تغير المعنى تماما. فلا بد لنا معاشر الطلاب ان نحاول ان نتعلم طرق او وحاول حاجة سيدي أنا إذا القادم في الفتاوى تكون في الفتاوى في الرحمة إن شاء الله حياك وبياك. طب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام فبارك الله فيك الله يسلمك. هذا البضع وهذا الإيه؟ البضع. هذا البضع وهذا البضع. فسلمك الله. قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهم تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. أي نعم. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله. قل إيه؟ إن شاء الله. فلم يقل ونسيا. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. جاءت بنص إيه؟ غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ضركا في حاجته. وهذا ثابت في البخاري ومسلم. الشاهد يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى قال القرآن العظيم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إيه؟ الا ان يشاء الله. اين فكل شيء قادم في المستقبل لا بد ان تقول ان شاء الله وتعود زوجتك واولادك ورعيتك على ذلك. اين يستنى زي نقول عليه ضحى رايح يشتري قمار من السوق فأقول له راح اشتري قمار. قال له ما تقول ان شاء الله. قال له ان شاء الله ليه؟ هذه الفلوس في جيبي وهذا السوق هو فيه الحمير فعبدك لله. فراح السوق كما يقولون فسرق ماله. لماذا لم تشتري الحمار؟ قال سرقت الفلوس ان شاء الله. فهو خد درس بقى حتى ما عرفنا ازاي. فاحنا مش عاوزين نعمل ازاي يا اخوانا. عاوزين اي شيء في المستقبل القادم نقول ان شاء الله انطلاقا من الايه الكريمه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. طيب بارك الله فيك. فالشاهد أن سليمان بن داود يعني لم يقل إن شاء الله فكانت النتيجة أنه واحدة من نسائه هي اللي أنجبت وجابت نص ولد وجابت نص إيه؟ ولد ولم تأتي بولد ثاني. وذلك لأمرين. الأمر الأول تقدير الله عز وجل والأمر الثاني أنه لم يقل إيه؟ إن شاء الله. طيب وقال ابن عمر طيب واحد انا سأسأل كم يجوز لك ان تجمع من النساء الان اصلا ارض هل يجوز ان يكون عندك خمس نساء لا ما يجوز طب كيف كان عند سليمان عليه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام 70 او 90 امراه في الروايه او 100 امراه في الروايه كيف شر من قبلنا يختلف عن ايه عن شرعنا طب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم جمع 9 نساء تحت هذا خاص بالنبي هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام فاستنبه طب يعني بقول لك كده ان ممكن واد معفن في الجامعه واد يكون شيوعي واد يكون بهائي واد يكون مش عارف ايه يقوم سيطر في جنب كده يقوم جايب لك الشبهتين دول ده بقول في البخاري ومسلم ان سليمان قال لا طوفن الليل على 70 امراه ازاي هيبني ولا ايه لماذا والنبي ده معصوم فكيف هذا كل شريعه من قبلنا تختلف عن شريعتنا هزلت الشبه طب كيف انت يجوز لك تجمع من كام امراه بين اربع نساء حرائق طب ازاي نبيكم جمع بين 9 تقول له هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو بيجيبوا ايه بيجيبوا شبهات فتقوم انت تقف فتح بقك ومبلم كده زي الراجل الازهري اللي كان في مره راس كبيره من رؤوس النصارى قادمه الينا مصر فزاد في المينا لاستقباله هذا العالم الازهري الكبير فاول ما وصل قال له مرحبا الحمد لله على سلامتكم كيف الزوجه والاولاد قال الله كيف تكون رأسا من رؤوس المسلمين ولا تعرف ان مثلنا ينزه عن الزواج قال امثلكم ينزه عن الزواج قال نعم قال وكيف لا تنزهون الله عز وجل وتقولون ان عيسى ابن الله فالنقر النقره دي فما كانش واخد باله منه فلما نقر النقره دي يرد له خطه بخطه قال وكيف لنبيكم يتزوج بامراه زانيه كيف لرسولكم لنبيكم يتزوج امراه زانيه فيقصد مين عائشه حاشاها من الزنا قال له تريد ان اناقشك بالقران ام بالمنطق والعقل فضحك ساخرا قال علامه تضحك قال اضحك منك لانك تقول اتريد ان تناقشني بالقران لو كنت مؤمنا بالقران لقبلت ان تناقشني به انا وانني لست مؤمنا بالقران فناقشني بالعقل انظروا الى الرجل ماذا قال له العالم الازهري وانظروا الى دقه الالفاظ قال له ماذا تقول في امراتين ماذا تقول فين أشيع إيش؟ أشيع عليهما جريمة الزنا فحملت إحداهن ووضعت والأخرى لم تحمل ولم توضع فمن الذي ثبتت عليها الجريمة؟ طب بالطبع يعني أقول بقى في كورس اللي حملت ووضعت وهو كافر جاي من أوروبا قال اللي حملت ووضعت قال لا لا لا لا تشمل القرآن قال له بالنسبة لعائشة اصطفاك وطهرك واصطفاك فجعل لها طهر بين اصطفائين واما ام المؤمنين عائشه فانتجت لمريم واما عائشه فقد انزل الله براءتها من فوق 7 سنوات ففارقوا القران يتحاكم اليه وتعبدوا التلاوه فثبت الرجل ولذلك فان موريث بوكاي احد علماء النصرانيه قال انا حينما اقرا في القران الكريم اشعر بالانبهار والدهشه لانني اجد ان القران مطابقا للواقع غير مناقض له فمثلا ربنا عز وجل يقول والارض وما دحاها فما علمنا ان الارض بيضاويه كرويه غير كلمات الاستدارة الا في مثل هذه الارض يعني اذا كان ده 100 سنه 200 سنه قريب 200 سنه 100 سنه 300 سنه اي نعم وقال الله تعالى على سبيل المثال وليس الحصر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى الذره متى عرفناها 100 سنه ولكن القران منذ اكثر من 14 قرنا مضوا من الزمان يتكلم عن الذره وغير الذره اما حينما اقرا في الاناجيل أخذ بالخجل وبخيبة الأمل وما زال على رسوليته ويقول هذا أشعر بالخجل وبخيبة الأمل طب ليه؟ قال لأنني أرى أن الأناجيل مناقضة للواقع غير مطابقة لله حتى غير مطابقة لله ثم إن الإنجيل الذي أنزل من عند الله كم واحد أرسل؟ واحد يا ابن حلال ربنا يهديك وين اللي جابوه حتى أنت إزاي؟ إنجيل واحد ولكن هم يقولون أنه في الحنة ومتى ولوقا وبرنامة حتى زي قف بطيشا حنا ومتى ولوقا وبرنامة حتى كيف ويلخبطه وهو انجيل واحد فقط فهذه مما يدل على الايه على التحريف والله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه فقال في قرانه العظيم انا نحن نزلنا الذكر ايه انا ايها الاحبه قال سليمان بن داود لاطوفن الليله على 70 امراه كلهم تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله. فقل ونسيا. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. شق غلام يعني إيه؟ نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان بركا في حاجته. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حالف. وهذا ثابت عند ابن ماجه وابي داود. أي نعم يعني يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. إن فعل خير إن ما فعلتي لا كفارة عليه لأنه قال يا أستاذ لأنه قال إن شاء الله. طيب ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها عن أبي هريرة في الحديث الثابت في مسلم وغيره قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير أن يكفر عن يمين. قلت أقسم بالله العظيم أحضر درس الفقه بعد اليوم. ليه؟ قال يا عم ومكر يسأل ويرفنه ويحرجنا قدام الناس وإن كان لنا في حضانة ولا في مدرسة هو بتفلسف هو بيفرض عضلاته هو يا عم أنا لا بتفلسف ولا بفرض عضلاتي ما مسكين وغلبان فتنان ده ازاي انا لكن انا بحبك في الله والله احبك في الله واريد لك ولي الرقي والسمو والخير والعلم والمعرفة والبصيرة. لذلك الرجل مش موظف اجي اقول كلمتين ويجي بالصفحة فتنان ازاي نظرت ان انا اقول لا انا اريد ان ارقى بنفسي وارقى بمن امامي رجلا كان او امرأة شيبا كان او شابا اميا كان او مثقفا اريد ان ارقى به الى الله وانا معه علني اصاب بدعوة منه فيمن الله علينا بالاستجابة فيرفعنا عنده بسبب دعوة من دعائي صالح فيكم. نسأل الله ان يحشرنا اياكم مع المصلحين قدام الدين. ايها الاحبة فانت حلفت بالله والله لا تحضر درس الفقه بعد اليوم احضر وكفر عن يمينك بطبعة المساكين. قول ايه؟ بطبعة المساكين. حوالي كم مثلا؟ هتكلفه 100 جنيه؟ ان شاء الله ما حضرت ولا اتعلمت. مش عاوز اتعلم خالص. لو كان العمليه ب 100 جنيه ده انا راضي 200 جنيه. اجيب لهم حاجات ب 100 جنيه ونص راضي يا راجل خاف ربنا. يا عم الحاج لو انت ما انتش قادر تطعم صوم ثلاث ايام. صوم ايه؟ ثلاث ايام. يا عم ده انا بصوم رمضان بالقوه. لا انت بتدلع. فاكر ازاي؟ كيف تريد ان ترقى مع الله؟ ده انت لو عاوز 20 جنيه عامية لا تهش ولا تنش كل ما في الامر ما تاكلك نش بس فبتدي تشتغل من الصبح لما الاخر النهار عشان تتحصل على 20 جنيه عامية. امال انت عاوز جنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عاوزها ازاي؟ ده انت عشان تتجوز قعدت تتحوش شبكة وتحوش مهر وصالون وسفرة ونوم ودوسة وشغلة وبعد كده تجيب واحدة ايه؟ من حور الطين جسم والدف وطحين وتنفس ومرة رضي ومرة مادة بوزها بدها قطع بوزها كتر عندها ازاي ومرة تقابل امك كويس ومرة تقابلها وحش كل الاموال اللي انت انفقتها دي بالدوشة دي عشان تجيب واحدة من حور الطين. اما الحور العين بقى تقول لك ايه نحن الناعمات فلا ايه فلا نبأس ابدا نحن الراضيات فلا نسخط ابدا نحن المقيمات فلا نضعن ابدا طوبى لمن كنا له وكان لنا. تعرف الحريه دي لو تفت تفت واحده البحر تجعل البحر المانع عذب سلسبيل فرات جاب الله تعالى. تعرف المراه الحريه دي لو لبست 70 حله 70 فستان مخ ساقها يظهر من تحت 70 فستان. تعرف الانزال الجماع الجماع في الدنيا الانزال ياخد قد ايه؟ انتوا مكلمين لي كده؟ تقول ده ازاي؟ الانزال ياخد قد ايه؟ يعني ربع دقيقة 15 ثانية مش كده ولا ايه؟ 15 ثانية. يقال ان الانزال 100 عام مش الجماع. الانزال لذة الانزال في الجنة مع الحورية 100 عام. عندك خبر ان الشهيد هيتجوز 72 حورية؟ عندك خبر انه هيجامعهم في اليوم مرتين ولما يجامعهم المرة الثانية يجدهن افكارا كما كنا قبل ذلك بامر من يقول الشيء يكون ايه فيكون. وهل جماع الذكر كجماع الطيب؟ لا، جماع الذكر ليس كجماع الطيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله: هلا ذكرا ايه؟ تداربك وتداربك. انت عاوز تتحصل على الحاجات دي كلها وانت قاعد كده، الناس لهم مراتب قبليه ولا بعديه، ولا اذكار صلاه ولا ورد قران ولا اذكار صباح ولا اذكار مساء ولا قيام ليل ولا حضور مجالس علم ولا دعوه الى الله ولا صله ارحام ولا افشاء سلام ولا اطعام طعام ولا تلاوه قران ولا ولا ولا تضحية للدين ولا جهاد في سبيل الله ولا اهتمام باخوانك في غزه ولا فلسطين ولا العراق ولا الشاشات. لا يا اخوان، ما ينفع. ده انت عشان تتحصل على شيء من الدنيا، يعني عشان تحصل على مدير عام بعد تخرجك بخمسة وثلاثين سنة، ده الكلام لو في شاغل مش كده ولا ايه؟ بعد تخرجك من الجامعة بخمسة، بعد تخرجك اي بعد تعيينك، يعني انت ممكن تتخرج وتقشر بصل وتحط طباخ في الولونيك مش كده ولا ايه؟ تقعد طريق مماط ولا وظيفة ولا بتاع، لكن بعد تعيينك من خروجك من الجامعة بخمسة وثلاثين عام تصير مدير عام. فهذه الامور الدنيوية تحتاج الى بذل، بذل. فكيف بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يا اخوان لابد من التضحية. انت بقى في الجنة كده تعرف تعمل ايه؟ اي حاجة تخطر على بالك. ايه يخطر على بالك؟ مثلا جوز حمام محشيين صنوبر. عارفين الصنوبر ولا لا؟ هو في الجنة ان شاء الله. الصنوبر ده بعد عنك يعني كيلو يعني ايه 120 جنيه حتى فاز ازاي. فالصنوبر ده يجي على دماغك كده جوز حمام كده محشين صنوبر كده وجوزه له مفيش، تقول اللهم في الاول قدامك تاكلهم يا حاج. طب في بول؟ لا. طب في غائط؟ لا. تطلع فضلات الاكل منك على هيئه مسك، ده رائحته يعني اشد من المسك بفضل الله عز وجل، ما في تبول ولا تغور، ده بتطفش ده بتنفش. العرق يطلع اطيب من المسك بفضل الله. يا اخوان هذا يحتاج الى مشيبر، ناس تشمر للاخره تجتهد للاخره. انا والله جاي الدرس شباب كتير جدا جدا 18 سنه 15 سنه نادل عارفين من ايه؟ تتسكع في الشوارع، وانا جاي الدرس شباب يتسكع في الشوارع، والان 50 سنه و60 سنه و80 سنه عارف قاعدين فين؟ بتتفرج على المسلسل ساعات نظرهم واسف ويسمعهم الان فاتح المسلسل وقاعد ايه؟ قاعد فرقان بيتفرج على المباراه، واحد تاني قاعد يلك ويعمل كده مع مراته، يا ابني تيجي تعال اتكلم لك تعال نستفيد لك كلمتين وبعدين يكفي ان انت تقوم بجائزه كبيره جدا، عارف ايه؟ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وتعرف لو واحد كده جاي يبص من الباب عاوز واحد، فبعدين دخل فتدبس اتدبس قاعد يعني حتى معلش يطلع خدت ورده ازاي؟ او ربنا لو لقب واحد غيث ازاي حالاتي قال له اقعد اطرح فين؟ خدت ورده ازاي؟ اتكسف قام قاعد صليت عليه الصلاه والسلام. ف ده بقى يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يغفر له بسبب المجلس ده، يقوم يقول له يا رب ده انا كنت رايح احضر الاداس، ده انا كنت رايح انادي فلان لمصلحه دنيويه اتكسفت قعدت، يقوم يقول له ايه؟ هم القوم لا يشقى بهم ايه؟ يعني انا اكرمتك عشان خاطر الناس الطيبين دول. فاحنا يا اخوانا والله ما احنا عارفين من المقبول فينا، من المقبول فينا الله. في واحد اشعث اخبر فينا تبص له ده ما يساويش ثلاثه تعريف، لكن هو ليه عند ربنا مكانه كبيره جدا واحسن من واحد زي حالاتي مليار مره عند ربنا عز وجل. العمليه مش بالتظبيط وانتهى، العمليه مش بالمظهر حتى، مش معنى ذلك ان اقول لك كن ببعكك، لا، لابد ان تكون وسيما انيقا نظيفا متطعطرا متطيبا، لكن اقصد اقول ان العمليه مش من الله، ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. فممكن ربنا يكرمني عشان بيننا اخين اثنين ثلاثه خمسه صالحين، بيننا اختين من الاخوات مؤمنات قانتات تائبات صالحات مقبلات على الله عز وجل، فربنا يكرم المجلس ده كله من اجل الاخت الصالحه دي او الاخ الصالح ده. فاحنا يا اخواننا مش عارفين مين المقبول عند ربنا سبحانه وتعالى، فممكن ربنا يكرمني. ولذلك يعني انس رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن مالك بيقول لك يعني احنا عمرنا ما هنوصل لعمل ابي بكر وعمر، ده صحابي جليل خدم خدمه النبي عليه الصلاه والسلام ترى سنين متتابعه متصل، وامه ام سليم تقول لسيدنا النبي ما صلى عليه الصلاه والسلام هذا خويدمك انس، خويدمك تفضيل ايه؟ الخال هذا خويدمك أنس، وتوصي ولدها أنس ألا يفشي سرا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم على خدمته كما يحب ويرغب. ها وبعدين لك احنا مش هنقدر نصل الى عمل ابي بكر عمر، بس هنحشر معاه. طب ليه انس؟ قال المرء يحشر مع مين؟ لحديث النبي عليه الصلاه والسلام المرء يحشر مع من احب. فبما ان احنا بنحب ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم هنحشر معاه. فيا اخوانا انت لما تقعد تسمع الشيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ وحيد حسان بالي، الدكتور جمال المراجبي، الدكتور عبد الله شاكر، الدكتور عظيم بدوي، دكتور اسامه سليمان، الشيخ جمال عبد الرحمن، الشيخ معاويه هيكل، حينما تجلس لتسمع علماءنا، لتسمع الشيخ محمد الزغبي الى غير ذلك، لما تسمع علماءنا الشيخ جلال الخطيب، حينما تجلس لتسمع علماء اهل السنه والجماعه بفضل الله عز وجل، ثم ياتي في قلبك حب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، فبفضل الله اولا، ثم ببركة حبك للصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يحشرك الله تعالى مع هؤلاء الخلفاء الراشدين. طب كيف يأتي في قلبك حب هذا؟ بحفاظك على مجالس العلم وبسماعك من العلماء الربانيين تراجم هؤلاء الصحابة ومواقف هؤلاء الصحابة وصور حياة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بهذا. ولكن مش يعني مرة اثنين، لا، تكون مداوما على ذلك حتى تلقى الله جل وعلا وأنت مشغول بطاعته وبالدعوة إليه وبالعبودية له. وهذه العبودية تقوم على شطرين، الحب التام والإيه والذل التام مع الإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الكيفية، بهذا الترتيب، بهذا التراب، بهذا المنوال، بهذا الضرب، بهذا الخط، ترقى وتسمو روحيا وتسمو قلبيا بفضل الله عز وجل. من حلف على يمين فراء غيرها خيرا منها فليأت الذي وقيت وليكفر عن يمينه. الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. آية من سورة البقرة، قال حبر الأمة فيها عبد الله بن عباس: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تضيع الخير ولكن كفر عن يمينك فاصنع الخير. يعني لا تجعل الله حاجزا بينك وبين الايه؟ فعل الخير. وعن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لئن يلج، والله لئن ايه؟ يلج. يلج من اللجاج، لئن يلج احدكم بيمينه في اهله آثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله. يعني مثلا لو واحد قال: والله لا اجامعن زوجتي 15 انا بسالكم ده اسمه ايه في الدين؟ إيلاء. طيب أي نوع من الإيلاء هذا؟ محرم. طب لو قلت لا أجامع زوجتي، والله لن أجامع زوجتي شهرا، ده اسمه إيه؟ ولكن إيلاء إيه؟ مباح إذا كان لعلة شرعية، إذا كان لإيه؟ لعلة شرعية. يعني الإيلاء أقول: والله العظيم لن أجامع زوجتي شهرا. ليه؟ حبيت أقدم مراتي، قلت والله لن أجامعها شهرا. حتى زي معظم النساء دلوقتي لو انت قلت لمراتك والله لن اجامعك شهر هتلاقي اتحلق. فتقول ده زي الا من رحم ربه وعصر، الا من رحم ربه وايه؟ وعصر. فهذا اسمه ايلاء مباح. يبقى ايلاء مباح لانه دون الاربعه اشهر وهو لعله شرعيه. لكن لو قال والله لن اجامعك 15 ده ايلاء محرم. ليه؟ لانه زاد عن 14. طيب محرم ليه؟ لان المراه تتضرر به. فاذا تضررت المراه طلبت من زوجها الجماع، فإن أبى عرضت أمرها قاضي، فالقاضي يرغبه أن يجامعها. واحدة تقول إيه؟ ده مرعية الأدب. فعرض أمرها على القاضي بسبب الجنة والعدل، ده دين. دي دين مش الأدب. دي دين ليس دين. التين عند الفكهان. أما الدين هنا فكان الله فيه. فإذا عرضت نفسها على القاضي، فالقاضي يرغبه أن يجامعها، فإن أبى يأمره بطلاقها. تأمره بإيه؟ بطلاقها. بينا يا اخوانا ان كفرت اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، انت مخير بين هذه الثلاث. فان عجزت فتصوم 3 ايام متتابعه على الراجح من اقوال اهل العلم للايه الكريمه من سوره المائده: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. كل الاخوان اللي يقول عليها الحرام كذا يكفر باطعام 10 مساكين. عن ابن عباس قال في الحرام يكفر: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اما ان شاء الله في الدرس القادم اذا كان في العموم بقيه نبدا بايه؟ بالنذور. وفي هذا القدر كفايه. وصلى الله وسلم وبارك على المشيخ محمد وعلى اذان الاشياء. تفضل.